قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا. وقلنا أن قادة الكفر وأئمة الضلال يعز عليهم أن يسلبهم الرياسة والسيادة داع إلى الله جديد يأخذ الأمر منهم جميعا لا إلى ذاته ولكن إلى مراد ربه. لو أنه بيأخذها الذات كنا نقول ذات أمان ذات، إنما هو بيقول لمين؟ لله. فما الذي حملهم على ذلك؟ قال الله متاع، كل واحد بيحب ينفع نفسه بس حمق تقدير المنفعة هو اللي قال لك ده متاع. وفي الدنيا، كلمة في الدنيا دي لازم نفهم منها حقيقتها ايه، هي انك تقدر الشيء منسوبا اليها، وما دام منسوب اليها اذا كانت الاسماء هي سمات المسميات. ما تقول طويل اعطت سمه، قصير اعطت سمه، ابيض اعطت سمه. طب دنيا ايه السمه اللي تعطيها؟ الذنوب، الذنوب او الدماء. يقول هي ذنوب، يقول لك ايه وهي ذنوب، بس ان اعتبرته ذنوا ليوصل الى القمه يبقى ده كلام صح، لان الدرجه الاولى دنيا ولا مش دنيا، انما لا تصل الى الاخره الا به. اذا اللي بيقول من الدناءه على اطلاقها كله لا، هي دنيا بس دنيا ان خدتها على انها هتوصلك ما تقولش ده دي درجه وصل، لانها هي اللي وصلتك لايه؟ للاعلى. يبقى اذا انت اللي بتعملها، انت اللي بتعملها دنيئة، انما على اطلاقها نقول هي دنيا. يعني ايه؟ مش عليا. ما دام دنيا يبقى فيه عليا، يبقى انه ان انت خفت الدنيا على انها درجة دنيا توصلك الى اعلى يبقى افلحت ولا ما افلحت؟ يبقى افلح. ما تاخدهاش يقول لك ده من الدماء او يقول له لا ده يعمل واحد. ليه؟ قال لك لان الدين ليس موضوعه الاخرة. موضوع الدين الدنيا، لان موضوع الدين حركته افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل فيه تبقى في الدنيا. طب والاخر؟ اي ده الاخر دي جزاء، والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى موضوع الدين هو مين؟ يبقى تستطيع ان تجعل الدنيا مفيده لك ان جعلتها مزرعه للاخره. ولذلك ما تقولش هي دناءة على إطلاقها، دناءة إن جعلتها هي هي بس ولا توصل إلى أعلى إيه؟ إلى أعلى، إلى أعلى منها. وإحنا قلنا إن الدنيا، إياك أن تقول الدنيا عمرها هيبقى ملايين السنين، يقول لك لا يعنيه، لا يعني العائش في الدنيا إن طالت الدنيا أم قصرت، إنما الدنيا في نظر كل إنسان هي مقدار مفسك فيها. طب دنيا هتيجي لغيري وانا مالي ومالها؟ دنيا قبل كده كانت لغيري، طب وانا مالي ومالها؟ يبقى ما هي الدنيا بالنسبه لك؟ الدنيا بالنسبه لك ايه؟ مقدار وعمرك فيها مظنون. يبقى زمن الدنيا كله مظنون، زمن الدنيا كله ايه؟ مظنون. يموت سنه شهر، يموت سنه شهرين، يموت سنه سنه، يموت سنه ما اعرفش. يبقى اذا الدنيا، تعريف الدنيا هي مقدار عمرك أنت فيها، وعمرك أنت فيها مظنون. مظنون ليه؟ لأن مفارقتك للدنيا مش في إيدك، في إيد الأعلى، ولم يجعل لها زمن، ولم يجعل لها إيه؟ سبب. ما فيش حاجة ميزتها. إذا الدنيا كلها إيه؟ مظنونة. والآخرة متيقنة. يبقى خارم بين مظنون وبين متيقن. يبقى ادي ايه؟ متاع في الدنيا ثم الينا مرجعه. مش هيتمتع في الدنيا كده وبعدين إيه؟ لا، الينا ايه؟ مرجعه. ما دام الينا مرجعه يعني لن يفلتون من ايدينا، لن يفلتون من ايدينا. ليه ما يفلتون ايدك؟ ام قال لك لان الانسان حينما يأكل اي عمل يديله نفس عاجب يمكن يقبل عليه، لكن لما ينظر في عاقبة الأمر ومن بيده عاقبة الأمر لعله يرتجع. طفل من ولد مثلا واحد عمل حاجه وبده يضربه قلم، قال ليه شوف ما تضربوش قلم، ده له اخ من شبك هيفتكك ولا قال له هيجي يعمل فيك مش عارف ايه. يبقى نظر الى مرجع الاشياء ولا لا؟ نظر الى مرجع الاشياء يقوم يستقل ما حدث له بالنسبه لما قد لما قد يحدث. ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أم قال لك التعذيب يختلف باختلاف المعذب. فإن كان المعذب مثلا ضعيف يبقى تعذيبه إيه؟ وسط، يبقى تعذيبه وسط. إن كان المعذب ده قوة القوة يبقى العذاب بتاعه إيه ده؟ يبقى شديد. إن أخذه أليم شديد. واتل عليهم نبأ نوح. بعد ما اتكلم عن مبدأ تنزيل الألوهية وإن ملهاش وإنك لازم تأخذ الأشياء عن مصدر واحد هو الله، أراد أن يكلمنا عن موكب الرسالات. ليه بيتكلم عن موكب الرسالات؟ لأن الكلام حين يكون كلام نظري ملوش واقع يسنده، يمكن النظرية تنسحب على الأولى فهو كلام، إنما حين يكون له إيه؟ واقع في الكون، يبقى الواقع يؤيد الكلام الإيه؟ يؤيد الكلام النظري. ولذلك لما بنحب نضخم مسألة من المسائل في دائم اجتماعي بيقول لك نعمله رواية. رواية يعني إيه؟ ما حصلتش حقيقة، نقول نتخيل إنها إيه؟ عشان إيه؟ عشان إيه؟ نبين الأمر النظري في إيه؟ نبين الامر النظري في واقع. فالحق سبحانه وتعالى يقص علينا في القران موكب الرسل علشان يبين لهم انكم لن تستطيعوا ان تقفوا امام هذه الدعوه، وامامكم سجل التاريخ واحداث الرسل مع اممهم المؤيدين المؤمنين والكفار المعاندين والمعارضين. فان كان كونوا انتصروا على رسلهم ادوا لنفسكم امل ان تنتصروا على مين. لا يمكن ان يكون هذا الكلام الا اذا كان القوم اللي بيكلموا عندهم علم بالمسائل دي، بس قد يكون العلم باهتا طال عليه الزمن فربنا سبحانه وتعالى يعملها ايه. يقول لك بقى طب ايش معنى بقى موكب الرسالات؟ جاب اول حاجه نوح، ما جابش ليه ادم، شفت ليه ادريس؟ ما هم دول كانوا ايه؟ اهيد الشبهه اللي خلت ناس يقول لك ادم مش مين؟ مش رسول. ليه؟ ظن ان كلمه رسول تقتضي ان ربنا يبعثوا الى جماعه موجودين، يرسلوا الى جماعه هم موجودين، لم يفطنوا الى ان الرسول انما يرسل الى نفسه اولا. الرسول انما يرسل الى ايه؟ واذا كان ادم اول الخلق يبقى اول ما يجيله يجيل نفسه، وبعدين يبقى ينقل للي حقيقي لان المرسل اليهم لسه ملوك. الله. طب ودي قال لك ايه وتعمل؟ لاننا لما نيجي نقول لك ده ما جاش كده في واضح الرسول، نقول له تعالى طب ربنا ادى ادم التجربه في الجنه ان فيه امر لا تقرب، نهي لا تقرب هذه الشجره، واوعى الشيطان، واعمل مش عارف ايه، وقال له وبعدين وقع فيها ادم، هي تجربه، قال له انزل الى الارض وانت معك هذه التجربه، ان خالفت امر ربك يجي لك اللي جالك، واياك ان تتبع الشيطان هيجرجرك ويوديك مش عارف ايه. لما اخذ المنهج وطلع ربنا بقى قال له باشر مهمتك في الارض. تباشر مهمته في الارض ازاي؟ قام قال لك في نفسك اولا، وبعدين اللي حيجي كما تعلمه ما علمتك من الاسماء. ما هو اللي جه يتكلم ولا ما اتكلمش؟ ولاد ادم جم اتكلموا على طول ولا لا؟ ولا ربنا علم كل واحد الاسماء؟ او كما نقلت اليهم ما علمتك من الاسماء انقل اليهم ما علمتك من المساجد. ليه؟ لان اللي علمتك من الاسماء دي انا عشان مصالح دنيا، وانا عايز الدنيا توصل للاسماء. وليه بقى نبعد؟ اما لك يا رب وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه. ما معنى الاجتباء؟ الاصطفاء. الاصطفاء بايه؟ بالرسالة. لمين؟ لنفسه اولا. وبعدين ايه؟ قال فإما يأتينكم مني هدى. يأتينكم مني هدى يعني ايه؟ يعني منهج انزله عليكم. وهل الرسالة الا بلاغ منهج وهدى من الله للخلق؟ فمن تبع هدايا او فمن اتبع هدايا. يبقى اذا جاله منهج ولا ما جالوش؟ واجتبي ولا ما اجتبيش؟ ثم بعد ذلك تعالى ويا بعد، اذا كان الله يقول وما كنا معبدين حتى نبعث رسولا، الشويه اللي جم من اول ادم لحد نوح اللي انتم بتقول عليه ده اول موسم الرساله، يبقى ايه حكمهم دول؟ ازاي دول يبقوا ايه؟ يبقوا فين؟ طب ده هؤلاء القوم قبل ان يجيء نوح تكلموا بمنهج الله ازاي؟ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا. قربوه لمين؟ لله. الله اذا الالوهيه وين موجوده عندنا؟ من اللي اخبرهم بالاله ده؟ ابوه. اذ قربا قربا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنه. قال انما يتقبل الله من المتقين. اذا فالله موجود. إذ متقي موجود. متقي والمتبع إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتل ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل. إني إيه؟ أنظمه. هو ذا المنهج. إله ومنهج ويخاف وعلى هو ذا الإيه؟ هو ذا المنهج. إذن الذين يقولون إن آدم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك أحكاما وأحكام قضائية، نقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا. أما كان لك أن تقول هذه مسألة لا أفهم فيها فلنذهب إلى أهل الذكر ليفهمونا وتفهم برضه إنهم مش رسول. أمال المدة دي كانوا بيتعبدوا إزاي عليهم؟ أمال إما يأتينكم مني هدى تيجي تعمل إيه؟ اجتباه تبقى تيجي تعمل إيه؟ ولاده قابيل وحابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الأهل أين جاءوا بهذا؟ طب إذا السبب في إن بقى ربنا لما جاب لنا إيه؟ جاب لنا نور. يبلغك انك لان ادم هو الانسان الاول ولما يخلف بينقل لاولاده ما لا يتهم بنقله. هو الاب لما يقعد ينقل لاولاده الاشياء النافعه لهم، لكن لما يطول الزمن ثم تنشا في غفله. تنشا في ايه؟ في غفله. ما نقدرش نقول له بقى يا سيدي لما جه ادم وربنا اداله رساله طلعوا له كده ناس وقعدوا عرضوه وكفار ما فيش يا ابويا لسه ما حصلتش الحكايه. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي لا. ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه؟ نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه؟ واضحة. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نعم. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بخطوبة، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم ان الرسول قبل ان يكون مرسلا الى الناس لازم يشهد على نفسه بانه رسول. ورسول لمين؟ واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم. كلمه قومه المفهوم السطح بتاعها ان الناس المعاصرين، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء. أهل القيام، القيام اللي هو الحركة للأشياء، فهم دول أهل الإيه؟ ولذلك القرآن يجي في آية ثانية ويوضحها ويقول إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك ان قوم هم مين؟ ليه؟ أم قال لك لان امر المراه دائما مبني على الكف. امر المراه كله مبني على الايه؟ والحركه في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخرجك ابليس الى الجنه لا يخرج. الخطاب لمن؟ انه عدو لك ولزوجك. ادي خطاب الاثنين، عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما. برضو الخطاب لمين؟ فتشقى. بس ما قالش فتشقى مما يدل على ان المرأة ما لاش دعوة بالاعمال الفوعلية دي. المرأة اعلى للعواطف، قاعدة علشان تحتضن الابناء، قاعدة علشان تعمل للرجل ما يريحه. كل سيالها ايه؟ حمال وعاطفة وقرار واستقرار وقرنة في وكل ديما مهمتها والقيام والحركة الميل. فبقول فلا يخرجنكما من الجنة فايه؟ فتشقى. يبقى الكفح لمين؟ للرجل. والكفح ده هو اللي متطلبه القيام بقى، مش قعود. يبقى ولذلك القوم الذين يقومون والباقي بقى ايه؟ قاعد. ليه؟ لان هم دول اهل ايه؟ اهل الحق. ولذلك الشاعر العربي لما حد يذم الحصن قال وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساؤه. هم قوم ولا نسوان؟ يعني زي ما يقول هم رجاله ولا ايه؟ ولا نسوان. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم ايه؟ مقامي. الله. يا قوم، الاضافات اسمها اضافات التحمل، ومعنى اضافات التحمل ان تأتي بالاضافة التي تشعر المخاطبة بانك منه وانه منك. وانا ان كنت اوش فلا اوش قبل كنت اهل، وما تقول اهلي عشيرتي زي ما يجوا بقى ما يقول ايه اهلي وعشيرتي وانا اخبية ويضيفهم لمين؟ يضيف لهم. الله. يبقى اسمها اضافة ايه؟ اضافة التحمل. يا بني يا ابني، شوف التحمل يعني ايه؟ يا بني يعني ان كنت حريش الناس كلها مش حريش. يا بني انها ان تكن صخالة حبة منك. يا بني اقم الصلاة. يعني بقول ان انا بيني وبينك ايه؟ ايه؟ صلة واضافة تجعلني ان غششت الناس جميعا ما استطعت وان ايه؟ ولذلك ايه؟ يقول لك واخوانه كذا. الله. يبقى اذا كل اضافات التحمل ايناس للسامع ان يتقرب ولا يرفع. يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي. كبر الكاف والبيه والري تاتي لمعنيين. مره كبر سن بس دي كانت كبر يكبر يكبر، ودي كانت كبر يكبر. وخدتها من العظمه من التعظيم. الا ان التعظيم مره يجي على شيء يبين لك انه صعب على النفس. فمثلا يقول ايه؟ كبرت كلمة تخرج من افواهها. كبرت كلمة. مين اللي قال كبرت؟ مين اللي يقول كبرت كلمة؟ عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها. هي ايه الكلمة اللي كبرت دي؟ قالوا اتخذ الله ولدا. لينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من افواهها. من الذي يقول كبرت كلمة؟ اللي يقولك اتخذ الله ولدا وهو يرد يقول كبرت كلمة تخرج. يبقى عظمت على من؟ عظمت على المؤمن. شقت وصعبت عليه ان يدعي خلق من خلق الله ان لله ولدا. ومهما تبقى عظمت من جهة اخرى، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، يعني عظمة على المشركين وصعبة وشق عليهم ما تدعوهم اليه من ان في اله واحد ولا في قيادة. ما فيش سلطان الا لله. كبرت عليه. يبقى دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية الكافرين. دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية المؤمنين. فإن كانت الكلمة مناقضة للإيمان تبقى كبرت عند المؤمنين. وان كانت الكلمه مناجية ويا الكفر تبقى غير، تبقى من الكافرين. كبرت كلمه ادي واحده من اللي يقول كبرت كلمه المؤمن، ودي كرر على المشركين ما تدعوهم ايه اليه، اللي هي ايه اللي شق عليهم، شق عليهم ايمان باله واحد. ان كان كبر عليكم ايه مقامي، المقام نشوف كده. طب ان كان كبر عليكم مقامي اعد فيهم كم سنه، الف سنه الا خمسين، يبقى طولها قوي. واطاله التقريع للكافر ده ايه يخليه يبقى تقيل عليهم قوي. شوف بقى قعد يوعظهم كم سنه قد ايه دي، يبقى انا كبر عليكم يعني انا او كبر تقيلت عليكم. لما تقول انا بقى انا والله تقلت عليك النهارده، يعني تقلت عليك النهارده، يعني حملتك ما لا ايه ما لا تطيق، لانه اراد نوح ان يخرجهم عما الفوا من عباده الاصنام فشق عليهم ذلك. يبقى اذا المبدا نفسه صعب عليه، او طول المده في الوعظ صعب عليه، او ان اصل في الواعظ او في المبلغ ان يكون على مستوى القيام وهم قعود. مستوى القيام كان سيدنا عيسى حين الحواريين ويكلمهم ما يتكلمش عن قعود، يتكلم هو ايه وهو واقف. دي اشعار بشيء، اشعار ان منهود الهدى علي انا وانتوا قاعدين مصلطين قاعدين مبسوطين، انتوا قاعدين كويس في امان الله كده، وهو اللي ايه هو اللي واقف. فان كان كبر عليكم مقام شق وعظم وصعب، اما ان تاخذها من ناحيه ما يدعو اليه لانه ضد منهجهم فيبقى صعب عليهم، او من ناحيه طول مده الوعظ والتكرار في الف سنه الا ايه الا خمسين عام. او ان كان كبر عليكم مقام يعني اني قايم دائما فيكم وعمال ايه او ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله. ما دام كبر عليكم مقامي يبقى الكلام بتاعي يعجبك ولا ما يعجبكوش؟ مش عاجبني، يبقى انقسمنا الى قسمين انا وانتم، كنا نحب ان نكون واحد، انما المساله ما دام كبر عليكم مقامي وبقيت تقيل عليكم. سيدنا عمر لما جه يعني في الخلافه وبيقولوا له يعني تولي عبد الله بن عمر، قال لا بحسب آل الخطاب ان يسال منهم عن امه محمد رجل واحد. وبعدين قال لهم انا والله عارف انكم ملتوني لانني بقى شديد قوي عليكم ومش عارف ايه، وبقيت تقيل عليكم، بقى دم تقيل عليكم، مش كده معناها شيء؟ فاذا لما يبقى انقسموا قسمين هو والقوم، يبقى هو لازم له اتجاه والقوم لهم اتجاه. اما انا فرحت فين؟ فعلى الله توكل. يبقى انقسمت المساله، ما دمت كبر عليكم مقامي يبقى انا ما نزلتش عن دعوتي، وانتم متضايقين مني وصعب عليكم، ساظل كذلك وان كنتم ستظلون كذلك. عن الاسم قسمين، يبقى انا خدت جانب مين؟ على الله توكلت. في توكلت على الله، قد تتوكل على الله وتقول على الاسباب ايضا وعلى فلان وعلى فلان مثلا، انما اقول على الله توكلت يبقى ما فيش شيء. ليه؟ لان ما فيش حد منهم باين عليه الهدى. فعلى الله توكلت، ما دام انا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الامر، ورصيدي في ذلك هو من ارسلني. انتم بقى كنت سالك وانا سادلكم على الطريق الثاني، حتى عايز اهديكم الى ما ينغص علي امر دعوتي. اتجمعوا بقى، اجمعوا امركم، اقعدوا قعده وشوفوا لكم صوفه فيه. قال هو اللي بيعلمني، انا على الله ايه توكلت، وما دام انا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه هي لا تضرني، المشوره بتاعتي. فاجمعوا امركم، اجمعوا امركم يعني ايه؟ يعني خدوا امر كده جماعه، مش مفرد، لا، اجتمعوا على قلب رجل واحد وقولوا ما ثم اقضوا اليه ولا تنذروا. يبقى كم حاجه؟ اجمعوا ومعنى اجمع امرهم اي جمع شتات الاراء كلها في راي واحد. هناك ايه؟ واجمعوا ان يجعلوه ايه؟ فلما ذهبوا به واجمعوا به ان يجعلوه في غيابه الجزء. اجمعوا ممكن مختلفين اتفقوا اخيرا على ايه؟ على انهم يتصل بيه، لان الاول كان بيقول واحد اقتلوه كده او اطرحوه ايه ارضا يقل لكم وجه ابيكم، ام واحد قال الكوه في غايه الجزء يلتقطه بعض السياره. هنا بقى تاخد ان برضو اولاد نبوه، اولاد ايه؟ نبوه. وعاده الاخيار تنحدر فيهم اعمال الشر، يعني يجيب شر كبير وبعدين ايه؟ والاشرار تتصعد فيهم اعمال الشر. واحد شرير وبلغوا ان فلان اللي شتم ابنه ولا حاجه، يقول يا اخي روح ايه؟ اضربه قلمين ولا خد الخرسانه دي وادي له علقه كده ولا هب رصاصه. عمال بيتصاعد في ايه؟ بيتصاعد في الشر. الثاني اهل الخير يتصاعد في الخير. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. نعلم ان نوحا عليه السلام ظل في قومه داعيا الى الله 1000 سنة الا 50 عاما، وتلك مدة طويلة. اهي طويلة بحسب الاعمار ام بحسب نوح نفسه؟ المهم انه ظل يدعو قومه 1000 سنة الا 50 عاما. وحين نقدر 1000 سنة الا 50 عاما نجدها تتعرض لاجيال متعددة، فالجيل العقلي ينقسم الى 20 سنة، فكم جيل من الاجيال ظل نوح يعالجه ومع ذلك لم يغفر من المؤمنين به الا بحمل سفيرة، معها الحيوانات ايضا. تلك مهمة صعبة. فقال لهم نوح ان كان كبر عليكم مقامي اقامتي فيكم ودعوتي الى الله واصبحت ثقيلا عليكم من كثرة ما كررت من الدعوة الى الله ومن كثرة ما ناديت الاجيال المختلفة فثقلت وصعبت عليكم فلنجعل فاصلا بيني وبينكم. ما هو الفاصل؟ اما من جهتي فانا توكلت على الله الذي ارسلني، واذا كان قد ارسلني فانه لن يخذلني، وسينتهي الامر بخذلانكم انتم فناء لكم وبقاء للطائفة المؤمنة التي كانت معي لتكون خليفة لكم في الأرض تحمل منهج الله. إذن فهو من ناحيته قال توكلت على الله، وإحنا قلنا ما دام توكل على الله فلن يجد مجيرا على الله من خلق الله، لأن الخلق كله جماده ونباته وحيوانه إنما ينصاع لأمر الله في نصرة نور، ولم يتخلف شيء. وقلنا إن الدليل الواقع على ذلك أن ابنه حينما خرج مع القوم الكافرين به ناداه أبوه أن يركب معه وأن يؤمن، قال له لا أنا سأذهب إلى جبل، إذا بد أنه قد رأى جبلا يأوي إليه، نظر الى جبل فظن انه مأوى، ولكنه لم ينظر الى جندي اخر من جنود الله يقف عقبة في سبيل الوصول الى الجبل، حال بينهما الموت. جندي اخر وقف، فهو ظن ان الجبل منجل له، قال له لا ده فيه موج، وحال بينهما الايه الموت. اذا فقوله توكلت على الله لها الرصيد الايماني من لله ملك السماوات والارض، ولله ما في السماوات والارض، ولله ما في السماوات وما في الارض، فلن يخرج شيء عن ملكه. ومن العجيب انه لم يخرج عن مراد الله في كل الا الانسان المختار، لم يخرج بطبيعه تكوينه، ولكن بان الله وهبه من عنده ان يكون مختارا. ولو لم يهبه الله ان يكون مختارا لما استطاع ان يقف وكان جنديا من جنود الحق. اما هو فقال توكلت على الله، وهم قال لهم اشياءهم اجمعوا امركم. ومعنى اجمعوا امركم، الامر حين يكون في انسان واحد يهمه امر من الامور يظل يردد فيه خواطر شتى، نعمل كذا نعمل كذا، لا دي احسن دي بلاش دي بلاش، يقعد يقول كتير. فاذا ما جمع الانسان امره، يعني جاب الخواطر كلها وانتهى الى جمع الخواطر كلها في خاطر واحد، يبقى هذا اجمع امره خلاص. فاذا كان الامر متعدد الناس يبقى هم يجمعوا جميعا ايه امرهم، الامر الذي فيه ذوات الفرد والامر الذي فيه اختلاف المجموعات، يبقى ده يقول ايه وده يقول رأي وده يقول رأي وده يقول رأي، وبعدين اتفقوا زي ما بنقول ايه أنتم مجتمعين هم اتفقوا على ايه على رأي. الاتفاق على الرأي ده يختلف باختلاف عنصرية المجتمعين، ان كانوا اهل خير ينزلون بالشر، وان كانوا اهل شر يصعدون بالشر. ازاي؟ ابناء يعقوب حينما حدث ما حدث بينهم وبين اخيهم من الحسد لما كان في يوسف من ابيه، قالوا ايه اقتلوا ايه يوسف يخلو لكم وجه ابيكم، يتفرغ ابوكم لكم وما يبقاش حد يلفتوا عنكم، وتكونوا من بعده قوما ايه نبقى نتوب ونعمل العملية دي بعد القتل ونبقى كويسين وخلاص تنتهي. هذا شر ما فيش كلام، لأنهم أبناء نبوة لا يزالهم الأسباط، لا يصعد فيهم الشر إنما ينزل. ينزل يعني إيه؟ أم واحد قال لا بدل ما تقتلوه اعملوا فيه إيه؟ اطرحوه أرضا. يبقى خفف ولا ما خففش؟ ادي اول تخفيفه، مش اول درجه في النزول، نزول الاخيار عن الشر الاول. طيب جم برضو قال لك ايه ماني لما نرميه في ارض يعني، ام واحد قال لا القوه في غيابه الجهد. طب ايه الفرق بين ده وبينه؟ يجي القول الحق والايه يلتقطه بعض السياره. اذا فمهمه الالتقاط والنجاه وارده على هؤلاء، انما في الارض يمكن سبع ياكلوا ولا ساعه، يبقى نزلت من ايه لفين؟ القتل بس، ادي واحده. اطرحوه ارضا. نزلت شويه قال القوه في غيابه الجد يلتقطه بعض السياره. يبقى نزل الشر ولا لا؟ احنا قلنا لما الاخيار يجتمعوا على شرهم لازم ايه ينزل. ليه الراجل الطيب يشوف واحد ضرب ابنه ولا ضربه ولا الحيط يقول انا بيت ضرب الولد ده ايه؟ رصاص هيموت يتكسر من الشلل. ولا نضربه علقه كده بخرزانه كده، ولا نضربه قلمين، ولا نوبقه، ولا نروح نشتكي لابوه. بينزل بايه؟ ده مين اللي بيعمل كده؟ الخير. الشرير يعمل ايه؟ يقول لك الواد اللي عمل كده انا هروح الحقه قلمين، ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكرباج وادبه علقه، ولا على ايه انا اجيب له رصاصه واطيره. يبقى بيرتكب مين؟ يبقى بيرتكب الشر. فحين يجمع الامر يصفى اما الى خير واما الى شر. فهنا بقول اجمعوا امركم، يعني اجتمعوا كده مع بعضكم والزموا رايا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه. بقى هو اللي ينصحهم ده هم أعداءه، بقى يقول لهم أجمعوا أمركم. طب ده كان يقول لا إنكم مختلفين علشان ما ينتهوش إلى رحل لأنه عدو، لا ده واثق من إني توكلت على ربي. فيجتمعوا زي ما تجتمع، زي ما نقول ما يقول العامة لهم عبارات تؤدي الفكرة بس بالأسلوب العام، يقول له الإيه اركب ايه اللي اعلى مفكرك اركبه، مش شعور كده الله. يبقى اذا بيهدد ما لا يهدد الا اذا كان له رصيد من مين؟ من قوه. الرصيد بتاعه اني توكلت على ايه؟ انا متوكل على الله. فاجمعوا ايه امركم، اجمعوا امركم زي ما حصل برضه في مين؟ في يوسف. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، يعني انتهى رايهم على كده عشان ينفذوه بقى خلاص. وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يبكون. يبقى الاجماع معناه ايه؟ الانتهاء الى راي ملزم ينفذ. طيب بس كده اجمعوا امركم؟ قال لك لا، ثم لا يكن امركم عليكم غمه. أدى الثانية بقى أجمعوا أدى الأولى، والثانية إيه؟ لا يكن أمركم عليكم غمة. الغمة هي إيه؟ منها الغمام ومنها الإغماء، اللي هي إيه؟ الإغماء فقر الواحد ساتر العقل. الغمة هي إيه؟ ساتر الإيه؟ الشيء. يعني قال لهم ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتورمدوا، خليكم كده إيه؟ صراحة كده ما تخافوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه، لا يكن امركم عليكم غمة تقعدوا تستروه وتعملوا، لا انتوا ايه؟ خدوا راحتكم في الدنيا. وبعدين فاجمعوا ايه امركم إيه؟ وشركاء، احنا نسينا وشركاءكم، مش امركم انتم، لا انتوا تجيبوا شركاءكم وياكم، شركاءكم اللي هم اللي انتوا بتعبدوهم، مش دول انتوا بتعبدوهم لانهم مصادر قوه، هاتوهم برضه ايه وياكم، او شركائكم اللي زيكم في الكون، اللي زيكم في الايه، يبقى بيقوي ايه؟ بيقوي العصبيه المضاده له، هو بيقوي العصبيه المضاده. ده الانسان في الوقت ده يخفف العصبيه المضاده له، ده يزود ايه؟ اما قال لك ما هو خدها من رصيد مين؟ اني توكلت على ايه؟ انا متوكل على الله حسب. طيب يبقى ادي ايه؟ اجمعوا امركم وبعدين شركائكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمه، ما تخافوش، اعملوا بالوضوح كده والصراحه، ما فيش ايه ستر. ثم اقضوا الي، ثم اقضوا، لان ما نلجأ ان يجمعوا الامر وانهم يدعوا الشركاء وبعدين يتنازلوا عن الحكايه دي. قال لهم لا ما تتنازلوش، اقضوا الي. ايه الفرق بين قضى عليه وقضى اليه؟ قضى إليه، قضى يعني حكم حكم نافذ، لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ، يمكن يقضي عليه ويوقف التنفيذ زي ما بيحصل عندنا. يبقى قضى عليه لكنه أوقف الايه؟ التنفيذ. لكن واقضوا إليه يعني اقضم عليه وصيروا الي ما قضيتم، اي نفذوا ايضا. يبقى الاثنين، يبقى كان دلوقتي حاجه دلوقتي اجمعوا شركائكم إيه؟ لا يكن امركم عليكم هم ثم اقضوا ايه؟ ما تقضوش كده وبعدين ايه؟ تقولوا بلاش تنفيذ خلاص، لا اقضوا الي مش عليا. يبقى قضاء الي معناه انكم قضيتم علي اولا إيه؟ ثم لم تتراجعوا في القضاء علي، بل صيرتم الي ما اجمعتم الحكم عليه. طب من الممكن انهم يبقوا كده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكره ولا بعد؟ قال ولا تنذروني لا تمهلوني. يبقى كم قيد يكون؟ اجمعوا شركائكم لا يكن امركم عليكم ايه؟ غمه الله. وبعدين ايه؟ اقضوا الي نفذوا وما تمهلونيش. في تحدي اكبر من كده، تحدي للخصم المعاند اللي نحي حاله الى ان يترقق معك، ياتي ما ظل يترقق الف سنه الا 50 عاما. والواحد يتوقف قد سنة إلا 50 عام وبعدين إيه اللي يحصل بعدين كده؟ مش لازم يجي لها فاصل؟ لازم يجي لها فاصل، والفاصل يكون أقوى، الهزيمة تكون أقوى حينما يجتمع عليك أمر حصنك بهذه الصورة كلها، يجيب الشرع يجتمع ويجيب الشركة ولا ويعمل بوضوح وبعدين يقضي وبعدين إيه؟ ينفذ ولا يمكن، يبقى ده اسمه إيه؟ تحدي، ترقي في مين؟ التحدي، الترقي في التحدي ده معذور فيه نوع، لأنه 1000 سنة إلى 50 عام كان يعمل إيه؟ ده النفسية العربية حتى ليست متدخلة في منهج السماء بل خلاف في الأرض. يقول صفحنا عن بني زهل، بني زهل تعبوهم قوي وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وشافوا، صفحنا عن بني زهل وكنا القوم إخوانهم، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دلناهم كما دان، بضرب فيه توهين وإضعاف وإكرام وطعن كفم الزفت غدا والزفت ملآن، وبعض الحل عند الجحل للزلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا يجيك إحسان. مناجاة لازم تنازع المسألة ولازم يفصل فيها. بعد التحديد ده كان المفهوم انه يقول لك يا اخويا هو مش حد ليه كده وعمال يجمع، هو اللي بيجمع لك وهو اللي بيقول هاتوا سرعتكم، هو اللي بيدلنا على مواصل القوه اللي نعملها فيه. ده دليل على انه ايه؟ ده مش لوحده، لا لا ده وراه بقى حد زي ما احنا نقول كده. يقول يا الواد مستكب ليه يا اخويا؟ ايه الحكايه؟ ده لازم حد ايه؟ ده لازم حد تشد ظهره والا هو ما يقعدش الوقفه دي كلها. فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد ده يخليهم يتلين بشريتهم، يلين جبروتهم شويه ويقلوا. برضه ما عملوش، قال لهم ان عملتوا الحكايه دي وبعدين ما اصريتوا برضه على الحكايه دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي، فان توليتم اي عن دعوتكم وعن الحق انا لا ادعوكم الى مسيل لكم هو انا، وانما ادعوكم الى من هو فوقي وفوقكم. انا مش عايز اخذ سلطه زمنيه منكم، انا مش عايز اخذ جاه، ده الجاه كله رايح لمين؟ رايح لله، والله مش عايز جاه منكم، ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض. يبقى المساله كلها لمصلحتكم ولا لا؟ فان توليتم فما سالتكم من اجل. شوف بقى الوقفه هنا، ما سالتكم من اجل. الانسان يمالي عدوه ليه؟ لماذا يمالئ عدوه؟ لأنه يخاف أن يوقع به شر. دي المنهي لأني توكلت على مين؟ وأنا اللي بدلكم على مواطن القوة، يبقى الشر بتاعكم مش نازل. طيب ما يمكن شر مصيح ما فيش، إنما نفع يمتنع. قلت هو ده هاخد منكم أجرة؟ بحيث إن أنتم لما ما تأمنوش هتضيع عليا الأجرة، إذا لا تقدرون على إيه فضلي ولا تقدرون على إيه؟ على نفعي، ما دام انا لا تقدرون على ضري وانا لا اريد منكم نفعا، يبقى مركزي قوي ولا مش قوي؟ هنا كلمه اجري، الاجر هو ثمن للمنفعه. الاثمان عاده في المعاوضات اما ان تكون ثمنا للاعيان والزواج واما ان تكون ثمنا للمنفعه. واحد عنده بيت عايزين نشتري بيت، يبقى انت بتاخد العين تشتري العين. ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكه، نقول له اديني ايه؟ اكتم فيه. يبقى انت ما خدتش البيت انما خدت ايه؟ خدت المنفعه. يبقى اخذ المنفعه يبقى المقابل له ايه؟ اجر. واخذ الذات مقابل الثمن، اشتراء وثمن، انما باستئجار واجاره. طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر، الاجر لا يدفع الا لطلب ايه؟ منفعه. وطلب منفعة ملحة، طلب منفعة ايه؟ ملحة. طبعا او ما دام طلب منفعة يبقى كان الاصول ان انا اخذ اجر منكم على اني بهلكوا للحق. يعني اصول الاشياء وتكوينها ان انا كان المفروض ان انا ايه؟ اخذ اجر. ولا يأخذ الإنسان أجرا على شيء إلا إذا قدم نفعا للمستأجر.

نبقى احنا بنقدم المنفعة ونحن عايزين مين؟ ملك من سؤال، انما هناخد اجرنا من مين؟ ليه؟ لان المنفعة التي نقدمها لكم لا يستطيع بشر ان يقومها، انما يقومها وضع المنهج ومنحه على رسله. طب ولماذا جت الموقف كله كده وفي الرسول عندنا برضه؟ مسأل برضه لا اسألكم عليه اجر ولا اسألكم عليه اجر ان المودة في القربة. الله قال كده ولا لا؟ طب ايه الحساب بتاع سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى ما جتش الحكاية دي عندهم اجر؟ قال لك لانك حين تأخذ اجرا على منفعة تقدمها للغير لا بد ان لا يكون للغير معك منفعة، انما واحد عمل لك منفعة وعملت له انت حاجة يبقى واسع الاشياء اننا ما ناخدش على اجر منه. طب ابراهيم قال لك لان ابراهيم لما دعا اول ما دعا عمه، وعمه بقى كان وياه في التربيه وله عليه حق، هيقول له هات لي اجره ما يمكنش يقول. طب وموسى؟ اما قال لك موسى ايه؟ ده موسى فرعون اللي مربيه وقاعد عمال قرة عين لي ولك، وهو اللي قدر امرأته قالت ما اتخذوه ولدا ومش عارف ايه وعيروا بها في الاخر. قال له ألم نربك فينا وليدا؟ انت نسيت الحكايه دي، فما بالك اذا قال له هات اجر بقى يقول له يا سيدي انا مربيينك. اذا لا في ابراهيم ولا في موسى جاءت ايه؟ مساله الايه؟ مساله الالف. فان توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء، لانكم لن تصيبوني بضر ولن تمنعوا عني منفعه، ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. الله، ده انا مش انتوا اللي قلتوا لي تعلمنا بالهدى علشان تاجروا منا باخذ اجركم؟ ده اللي بعثني هو اللي ياخذ. هل ان لك صديق وبعثت انت من عندك واحد عشان يعمل له عمل، تبقى الاجره تاخذها من مين؟ من اللي هو يحتمل العمل ولا من اللي بعثك تعمل؟ من اللي بعثك تعمل، امر منطقي وامر طبيعي. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، نجيناه ومن معه في الفلك، كأن الأمر الذي جاء من العذاب كان المنطق أن يشمله، لأن لا يقال نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك منه أنت كنت توجد أم تقع فيه، أما إلا فيه وصفه. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. المقصود مثلا لما مطر ينزل تقوم الأرض تشرب، لكن ده المطر نزل من السماء والأرض مطلعة إيه؟ ولذلك شوف، فالتقى الماء على أمر تصدر، فالتقى الماء على أمر إيه؟ تصدر، يعني أمر مقدر، حتى لا يقال إن دي ظاهرة طبيعية، لا يقالش إن دي ظاهرة إيه؟ نقول له طب يا اخويا اللي بتقول انها كانت زهره طبيعيه وناس شافوا الطوفان وركبوا في السفينه، قال له طب ايه السفينه دي كانت موجوده؟ ده قعد يعمل في السفينه قبل كده بمده، بدليل ان القصه القرانيه الثانيه هتتكلم عن قصه الايه؟ واصنع الفلك بايه؟ باعيننا ووحينا. طيب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه تسخرون، تبقى يعني اهل مساله. وبعد ذلك اللي ينبو ده لوحده كده يوم ياخذ حتى المواشي من كل فصيله ذكر وانثى، ام قال لك بحيث التعبير حتى هنا فنجيناه ومن معه. طب من معه دي من للعاقل؟ طب لكن ده وياهم حيوانات وطيور ومش عارف ايه كده؟ أم قال لك لا، لأن الحيوانات والطيور الأصل في وجودها لخدمة من؟ لخدمة الإنسان، يبقى لخدمة العقلاء دول. طب ولماذا تحرم هذه الأجناس المسخرة للتسبيح من أنها تعلم الحق فوق علم العقلاء؟ المعلموناش مش ربنا فبعث الله ايه؟ غراب. قال الغراب يعلمنا احنا، وبعدين نقول ده حيوان، يا ريتك حيوان كده. فبعث الله غرابا ايه؟ ليريه كيف يواري، شوف يعلمه. نعم. فكذبوه فنجيناه

مجسمة عند الرسول كده وعند من يؤمن بالله كأنه ايه؟ كأنه شهيد. ليش ما يحصل كأنه ايه؟ ليش؟ لأن الذي يصدح في الأخبار إنما خوفك من أن يكون المخبر كاذبا. اللي بيقلق في الخبر ايه؟ يمكن يكون المخبر كاذب، إنما إذا كان المخبر ايه؟ صادق. تقول لما يقول حاجة أنا مش شايفها تبقى هي ايه؟ تبقى هي واقعة، لأنه لا يتحدث إلا عن ايه؟ إلا عن واقع. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله ما قالش الكافرين، قال لك لأننا قبل ما نعذب أنذرنا، ومن أنذر يبقى أعذر ولا ما أعذرش؟ ما خدهمش على وماهم، نحن أنذرنا. طب فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انزل الخطاب لرسول الله، وخطاب رسول الله مسموح في أمته أيضا. ايه يعني معناها؟ اما لك دي تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم، فان صادقك من قومك ما صادق قوم موسى فاعلم ان العاقبه ستكون لك كما كانت العاقبه لمين؟ لنوح. يبقى ده تسليه لمين؟ تسليه وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله، بان ناس وقفوا للرسول وحصل لهم ايه؟ وحصل لهم كذا وكذا وكذا. ثم بعثنا من بعده، بعثنا كلمة بعث صحيح أرسل، إنما إيصال كلمة بعث ده البعث دي معناه إن كان شيء موجود وبعدين انتهى وبعدين هيك بعثنا. طب إيه حكاية الرسل بعثنا الرسل؟ أم قال لك لأن أول ما خلق ربنا الخلق إدى الآدم المنهج، فكل تغيير بعد ذلك في المنهج شمس وحماية له. فلما نجيب رسول ما بنلقيش، انما نحن بنبعث اللي كان موجود. يبقى ايه؟ مذكرين الفطره السليمه بما ايه؟ يبقى اثر كلمه الارسال عن البعث عن ايه؟ لان البعث يشعر بوجود ايه؟ شيء، ثم انتهى الشيء ثم بعثنا ذلك الشيء. زي البعث بتاع القيامة، كنا موجودين وبعدين نموت وبعدين ربنا ايه؟ يبعثنا. بعثنا يعني ايه؟ أما قال لك الشيء اللي احنا، لأننا مش معقول نجيب الإنسان الخليفة وننزله خلافة الأرض وبعد ذلك نسيبه بدون منهج. الكلام اللي قلناه في آدم يبقى لازم اداناه منهج، أمال ايه اللي قال؟ طرأت الغفلة. طرأت الايه؟ الغفلة. لما طرأت الغفلة احتاجنا منها الايه؟ نبعث الكلام القديم نقوله ثاني ونعيده ومش عارف ايه. ثم بعثنا من بعده، اي من بعد مين؟ نوح. مسألة نوح دي واحدة يعني مقدمة الركب كده. ليه؟ أم قال لك لأن نوح ده قالوا إنه الرسول العام للناس جميعا أيضا، زي ما محمد عليه الصلاة والسلام رسول للناس جميعا هو ذاك الرسول. قال لك ليه؟ قال لك مش هو نبي العام للناس، ده هو طلع عام بخصوصي ان اللي موجودين هم اللي في السفينه. اللي موجودين هم اللي ايه؟ ده يدل على ايه؟ على ان سكان الارض في الايام دي اما مؤمنين واما كافرين انتهم. فكنا اتاخرنا بايه؟ بذنبه، منهم من كذا ومنهم كذا ومنهم من اغلقنا قتلنا بالارض اصلنا فيصنع منا، واللي باقيين هم مين؟ كل اللي في الدنيا. يبقى رسول عام بخصوص الايه؟ بخصوص ايه؟ خصوصيه المرسل اليه. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. رسلا الى قومهم، هل قص الله كل اخبار الرسل؟ قال لك لا، ده قال منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص. بقى يقص يعني اولي العزم اللي لهم كده. إذا كان قص لنا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 يعني معناها عدد، يبقى إن كان رحل شوية كده أقل من 100,000، يبقى ما جابش أقل حاجة من إيه؟ 100,000. يبقى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، اللي كانوا إيه؟ لأن كل الرسول كان يأتي للأمة، الأمة المنعزلة، العالم كان على طريقة الانعزال زمان. معنى طريقة الانعزال يعني احنا من كم، من 200 سنة ولا من قبل ما نعرفش امريكا دي، مش كده ولا لا؟ وبرضه لما تقدمك زي ما كناش نعرف مثلا الثروة الفلانية، ما نعرفش المناطق دي، ما نعرفش العالم اللي بعد المسح الجوي، وبعدين المسح الجوي عرفوه صورة، لسه يمكن ما عرفوش ايه؟ ما يعرفوش واقعا حقيقة ايه المعرفة. فكان كل جماعة يفر طب هو الانسان مش كان محصور في زمان ما دام جه ادم وذريته مش كانوا في حته فمالنا فيه وكانوا في حته. لكن بقى عادة لما يكون قوم موجودين ووسائل اكتياسهم في الارض واسعه يبقوا موجودين كلهم اللي عايز حاجه ياخدها ما تاخد الفدان ده تاخد ال 20 فدان دول. انما كل ما يكثر وتضيق بقى الرقعه على يوم الغير يعمل ايه؟ يلتمس بقى مكان اللي سمك خد الفدانين من دول وخد وبعدين ما عادش حوالينا حاجه يقوم يعمل ايه؟ يقول لك انا هقعد اضايق نفسي واضايق لما الارض واسعه اجري من يغادر في سبيل الله في الارض مراغما كثيرا وايه؟ وسع. يوم كل ما يجي يضيقهم ينتقلهم ينتقلهم لما ينتقلهم مره ينتقلوا لمواقع الغيث لانه لازم يكون في حميه لازم يكون في ريح هي دي اصل الحياه. لكن في التاريخ ملاحظ ان بعض الحضارات والحاجات كانت كلها حوالين الوديان والمياه ابتدأوا العرب يتفرقوا في الصحاري في الحتت اللي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش ميه ويقعدوا بقى لما يشوفوا واحه كده وفيها نبع من الماء يا سلام. قال لك ايه؟ ولانهم اصلهم كانوا الاول عند مين؟ عند السد. لما سد مقرب حصل له اللي حصل اغرق. لما اغرق الناس خافت من شكل الميه فقال لك لا نبقى نشكك للشرب وبلاش الحكايه بتاعت الميه دي لما تيجي بعد ما هو العدوين اللي ما نقدرش عليهم الميه والايه؟ والنار. الماء والايه؟ والنار. فلما شافوا السد مقرب والسد الهد وبتاع وقامت الدنيا قايمه كده وغيرهم خافوا من مين؟ اللي شاف الهول دي ساعة ما يشوف الميه بالسكاكه دي اللي ايه؟ فبقوا يروحوا في حتت ما فيهاش ميه صحاري يقعدوا يقول لك نفحى كبير هنا وناخد من الميه على قدنا احنا مش قدها احنا مش ايه؟ قدها. اذا فبقت العزالات اللي هنا ما يرضاش اللي هنا واللي هنا ما يرضاش اللي هنا وداءات الامم تختلف باختلاف الامم فكل جماعه يروح لهم ايه؟ وان من امه الا خلا فيها ايه؟ بس منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص. وهنا بقى قال ثم ايه؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. قال دول من الذين لم يذكرهم الله لا ده نوح وكان بقى والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا شرك الله والى مدين اخاهم ايه؟ شعيبا الله. طب اما ما جابلناش سيرة مين؟ هيتنقل على مين الثاني؟ هيجي عند موسى بين بين نوح وموسى كام؟ ده حاجات كتير قوي بينهم وبين بعض حاجات كتير قوي في الموسم ده ما جابش لنا سيرة الى عاد اخاهم هود الى ثمود اخاهم ايه؟ صالح. ما جابش لنا الحكايه دي وان كانوا بيمشي قصص ايه؟ في قصص ايه؟ في قصص اخرى. انما هو بده نجيب عيون الرسالات عيون الرسالات. ثم بعثنا من بعده اي من بعد نوح رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبين رسلا الى قومهم ما دام رسل والى قومهم قوم مضاف ورسل جمع يبقى كل رسول الى ايه؟ الى قومه. مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسم ايه؟ احادا. زي مثلا ما تكونوا انتم موجودين كل واحد منكم له سياره بره وقاعدين يقول هيا اركبوا سياراتكم الخطاب لكم جميعا والسيارات جمع اركبوا سيارتكم يعني اللي يركب كل واحد منكم. الاستاذ يدخل على الدرس كده ويقول للتلاميذ اخرجوا كتبكم ده امر للجمع وكتب جمع يبقى معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتاب مش كده؟ كل واحد طيب رسلا الى ايه؟ قومهم يعني لكل امه ايه؟ رسول. فجاءوهم بالبينات بالبينات اي الايات الواضحات الدالة على صدق بلاغهم عن الله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. الله بقى أكنهم برضو عملوا زي اللي كانوا قبل مين؟ أيام نور اللي كذبوا برضو بآيات البينات. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل والا لو امن الناس كده ما كانت الرسل موكبها ينقطع ولا لا؟ يبقى لازم نعم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الطبع هو الخطف، ومعنى الخطف ان المختوم ما داخله لا يخرج وما خارجه لا يخرج. نطبع نختمه، معنى نختمه يعني ايه؟ يعني اللي جوه ما يخرجش واللي بره طبع الله على قلوبهم المنافقين. يعني عمل ايه؟ قال لهم ما دام انتم عايشين النفاق والكفر خلوه، يبقى اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. طيب ما دام الطبع منسوب لمن؟ الطبع منسوب لله. يجي بقى دي ياخدها بقى الناس اللي ايه؟ اللي بيلتمسون ثغرات في المنهج. يقول لك ما دام ربنا اللي طبع على قلوبهم، طب هم أم قال لك هو طبع على قلوبهم بدون وصف ولا طبع على قلوب المعتدين؟ يبقى الاعتداء وقع اولا فطبع. معنى اعتدى يعني ايه؟ لم ينظر في الايات وكفر وعمل مش عارف ايه، قال له مش انت عايز اخواتني ايش بعدك؟ يبقى اذا الطبع مش ابتداء، الطبع مش ايه؟ مش ابتداء. كذلك نطبع على قلوب الايه؟ المعتدين. يبقى الاعتداء وقع اولا منه ثم جاء الطبع إيه؟ لتطمينهم على ما عشقوه والفوه. زي ما تقول للواحد انت سائل فلان يعيش مع بيك، ما اغناني عن الشيخ، ما اغناني عنك مع السلام، بل بالعكس اساعدك. اساعدك بايه؟ ام قال لك اجي اطبع على قلبك عشان اللي جوه كانه ايه؟ ما دام انت ليك الف بيه وعشقه قوي ومتمسك بيه، لا حافظ عليه يا اخويا خلي لك. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك المدام دكم كذبوا بما كذب به من قبلهم، يبقى قال زي دي طبعنا عليهم زي ما طبعنا على مين؟ على من تقدم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. موسى وهارون رسولين اثنين يعني مبعوثين. طبعا احنا عارفين ان الاصل في الرسالة هنا موسى، لكن قال ايه؟ قال انا خاف ان يكذبون فارسل معي اي اخي هارون مش عارف افصح مني لسان ومش عارف ايه وبتاع. قال له قد اوتيت يلا زي بعضهم اديك لك يا موسى نبعث اخوك وياك. يبقى الاصل مين؟ ولذلك يقول ايه؟ مره يقول اذهب الى فرعون لمين؟ لموسى. ومره يقول اذهبا الى فرعون. ومرة أقول اذهب أنت وأخوك بآياتنا. يبقى كم حاجة؟ اذهب دي لوحده لأن هو الأصل في إيه؟ في الرسالة. طب اذهب أنت وأخوك برضه هو لا يزال الأصل لأن أخوك معطوف عليه. طب واذهبا بقوا زي بعض، بقوا إيه؟ زي بعض. ولا تنيا الله. يبقى خدت كم مرحلة؟ المرحلة الأولى إن موسى هو الرسول خلاص، وبعدين موسى ترجى ربنا قال إن من يعلن عقدة من لسانه يفقه قولي مش عارف وين، وبعدين قال أخويا أفصح مني اللسان فأرسله معي ويصدقني مش عارف. قال له طيب أوتيت سؤلك يا موسى ويه. يبقى مرة أقول اذهب، مرة أقول إيه؟ اذهب أنت وأخوك، ومرة أقول اذهبا إلى فرعون.